يقول لما لماذا ذكر عن نبي الله شعيب أعمى؟ ما أدري وين وجدت هذا؟ ها؟ نعم. وش النص؟ يعني قالوا أعمى، هذا قولهم هم. ها؟ إيه، يعني ينقل إنهم قالوا إن إيه نعم إنك أعمى، يعني أعمى البصيرة، والله أعلم. هو يجوز أن يكون أعمى، العمى ليس لي يعني لا يكون نقصا في كل حال، قد يكون أعمى البصر ولكن الله فتح له. خلاص سلمنا، بارك الله فيك. يقول السؤال: هل يجوز للرعية أن يقولوا للحاكم المسلم إذا كان للحاكم بطانة فاسدة أترك الحكم لغيرك، وإرسال ذلك عن طريق الجوالات؟ وهل هذا من منهج السلف؟ أليس من منهج السلف هذا خروج يعني؟ ثم السؤال يعني يحتاج إلى تحرير. الرعية ليس، لا يتصور أن كل الرعية تقول للحاكم. إذا واحد من الرعية أصبح يعني يتدخل فيما لا يعني، فيه لقافة، أو يريد أن يشتهر، أو يريد يعني الذكر أن يذكر، أو أن يعني له غرض في الحكم، أو له غرض في الدنيا حتى يقال والله فلان جريء، والله فلان أي نعم، أو مفتون بعد يظن أن هذا يقربه إلى الله عز وجل، فما يصح أن يقال هذا الرعية كلها تقوله، إنما هم أفراد وشذات الذين يرسلون بعض هذه الرسائل، ليس الرعية. أن يقولوا للحاكم المسلم، الحاكم المسلم، ثم يقول إذا كان للحاكم بطانة، هذا تصور، سؤال مفترض أو تصور مفترض. إذا كان حاكما مسلما نعم يكون له بطانتان، بطانة من جنسه مسلمة تأمره بالخير، وبطانة أخرى ربما تثبطه يعني. فإذا وفقه الله عز وجل لم يسمع للبطانة الأخرى، ويعني أعانه الله بالبطانة التي من جنسها المسلمة، فما يعقل يعني أن كل حاكم تكون بطانته فاسدة محضة، هذا لا يتصور. هذا أخونا اللي كاتب من السؤال يعني تصور في ذهنه تصور مثل تصورات، ما أدري وش أقول، يعني اللي يحلمون ولا اللي يأكلون القات ولا، الله المستعان. هذا ما هو صحيح، ما ولا يجوز، وهذا شأن الخوارج، هذا شأن الفئة الضالة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيضا هذا سؤال من جنسه، يقول: انتشر في أجهزة التواصل الحديثة كتابات ومقاطع صوتية ومرئية هدفها إضعاف هيبة ولي الأمر وتكريه الرعية في ولاة الأمر. هذا دسائس من اليهود، دسائس من أعداء الإسلام، دسائس من الشذات، من شبه هذا اللي يسمى الفقيه وهو السفيه، أو اللي في لندن، أو بعد الثاني المسعري أو أشكاله. هذول كلهم والعياذ بالله إنما هم مطايا لأعداء الإسلام، فلا يسمع كلامهم نعم، ولا يعني نسأل الله العفو والعافية. كل حال لا حول ولا قوة إلا بالله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم شرب ماء الشعير مكتوب عليه خالي من الكحول ويباع هنا في البقالات؟ يا أخي إذا كان خالي من الكحول فلا بأس به، لكن إذا كنت تشك فيه أو أن الإكثار منه يدوخ، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك، من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. اترك هذا، مش ما حدك الله على هذا الشيء، يعني عندك الماء زمزم، عندك الماء الصافي، عندك عصيرات طازجة، الله المستعان. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. من الورع أن تترك ما لا بأس به حذرا من الوقوع في الذي فيه بأس. شنو العبارة؟ أن تترك ما لا بأس به حذرا من الوقوع في ما فيه بأس. هذا معناه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا مات الزوج ولم تجد الزوجة من يغسله وأرادت أن تغسله هي، فمن يكون معها؟ ورد السؤال سابقا لكن ما في معنى. أثناء ما تغسل الزوجة يكون معها يعني من المحارم أو من نعم، إذا قلنا يكون معها رجال معنى أثبتنا أنه في رجل. والآن السؤال نفسه يقول إذا ما يعني في تناقض، إذا لم تجد من يغسله يعني ما وجد الرجل إلا نساء، فمن يكون معها إذا من النساء؟ فهي والمحارم يعني بعض المحارم اللي مثلا يصب عليها أو يساعدنا، أي نعم مع غض البصر أثناء ما تغسل. وكذلك الزوجة، فمن يكون مع الزوج نفس الشيء أثناء ما يغسل زوجته، يعني إذا ماتت ولا فيه نساء يغسلنها إلا زوجها يغسلها ويكون معه يعني إذا احتاج إلى من يساعده. ما الآن ما يتصور هناك حاجة، الحمد لله فيه صنابير وفيه بزابيز وفيه عليكم السلام. أحبك الله يا أخي وابتنى فيه، كان صلى الله عليه وسلم لا يترك الوتر سفرا ولا حضرا، صحيح. فهل كان يصلي واحدة فقط؟ لا، هو يصلي الوتر الذي اعتاد عليه عليه الصلاة والسلام، ما يترك الوتر. الوتر أقله واحدة وثلاث أو خمس أو سبع، وأكثره 11 أو 13. وما معنى كلمة الشفع؟ الشفع أن يكون يعني ما يكون عكس الوتر، مع الواحدة ثانية تشفع بالعدل. وهل هي من قيام الليل؟ لا، إذا كان الوتر ثلاث فالركعتين قبل الوتر إنما هي من الوتر وليست من قيام الليل. وهكذا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم من يرفع صوته في قراءة القرآن بين الصلاة والإقامة وكذلك في الصلاة السرية، وهل ورد حديث في هذا؟ أما من يرفع صوته في قراءة القرآن بين الصلاة والإقامة إذا لم يشوش على المصلين ولا لكن الغالب أنه يشوش عليهم، فينبغي أن يقرأ بصوت يسمع نفسه منخفض لا يشوش على من يصلي ولا على من يقرأ. أي نعم. وأما الذي يرفع يجهر في السرية فهذا خالف السنة السرية، السنة أن يسر في القراءة ويجهر في الجهرية، إذا عكس خالف السنة. على كل حال نعم، ولو نسي فجهر في سر أو أسر في جهر يبني على قراءته ولا شيء عليه، وهي سنة، سنة مؤكدة لا ينبغي مخالفتها. الله أعلم. نعم يا شيخ، في أحد شفت أحد رفع في سؤال في شيء؟ مرحبا مرحبا يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم سنة. لو أسر في جهر لا يسجد سجود السهوي سنة. اي نعم، ساهيا لا يسجد سجود. اي نعم، ولكن لا ينبغي أن يتعمد الإسراء، هذه شعيرة من شعائر الصلاة ينبغي أن تشهر، الجهر في الجهرية والسر في السرية، وهي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لا نؤثم يعني من نسي أو ترك، أو حتى لو يعني لو أسر ربما يكون يعني الجهر في الجهرية مشوش فيقرأ على قدر ما يسمع نفسه. وإليك. ما أدري. نعم مرحبا. وإليك. نعم والله عندي قال في القرن السادس يعني.